بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. لازلنا مع باب الإظهار والإدغام، وتحدثنا في الحديث السابق على فصل هل وبل. هل أداة استفهام، وبل الإضراب، والإضراب في اللغة هو الخروج من كلام إلى كلام آخر، وقد يبطله وقد لا يبطله. بل أي تضرب عن الكلام وتدخل وتخرج، أي تخرج من كلام وتدخل في كلام إذا قلت بل. ووقعت يعني هل وبل في القرآن في صور متعددة، ولها حروف مخارجها قريبة من لام هل وبل، واختلف فيها القراء بين فمنهم مظهر ومنهم مدغم، وسبق الحديث على هذا. والآن سندخل إن شاء الله في الفصل الخامس. كما ذكرنا أن فصول هذا الباب، أي باب الإظهار والإدغام، فصول ستة. فصل إذ مع حروفها التي اختلف فيها القراء، وفصل قد وكذلك مع حروفها، وفصل تاء التأنيث وكذلك لها حروف، وفصل هل وبل ولها حروف، ومع الفصل الخامس وهو موضوع حديثنا اليوم، وهو الفصل الخامس الذي يقول فيه الناظم رحمه الله: فصل وما قارب منها أدغام كقوله سبحانه إذ ظلموا، وقد تبين وقال الطائفة وأثقالت فلا تكن مخالفة، وساكن المثلين إن تقدما وكان غير حرف مد أدغما. في هذه الأبيات الثلاثة ذكر الناظم ما اتفق القراء على إدغامه، وما سبق من ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث وهل وبل مع حروف كل واحد من هذه الحروف هي ما اختلف فيه القراء. اختلافهم كما ذكرنا يدور بين الإظهار والإدغام، فبعضهم أدغمها جميعا، وبعضهم أظهر البعض وأدغم البعض إلى آخره. في هذا الفصل الخامس الناظم ذكر لنا ما اتفق عن القراء على إدغامه، أي لم يختلفوا فيه القراء، ما اختلفوا فيه، وهو أيضا ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث وهل وبل. سبق لنا هذه الحروف يعني التي اختلف فيها القراء مع حروفها، لأن كل كل كل كل كل كل حرف من هذه الحروف لها حروفها التي تقرب، يعني مخارجها تقرب منها. ففي هذا الفصل الخامس ذكر لنا ما اتفق عليه القراء، ولهذا قال الناظم رحمه الله: فصل زيد فصل وما قرب منها أدغم كقوله سبحانه إذ ظلموا. أي هذا فصل ما قرب من الحروف، أي فصل ما تقارب الحروف. ذكرنا أن الحروف التي سبقت هي متقاربة، لكن لماذا الناظم قال فصل وما قرب منها؟ يريد التقارب الشديد، تقارب الشديد، لأن تقارب الحروف بعضها من بعض منهما هو يعني تقارب يعني متوسط، ومنها ما هو تقارب شديد التقارب، لأن التقارب هو على درجات، كما أن التباعد، تباعد الحروف في المخارج وفي الصفات كذلك له درجات. فتقارب الحروف ليس على وتيرة واحدة أو على درجة واحدة، لا، هناك تقارب، ولكن بعض الحروف تقاربت بعضها من بعض، وبعضها تقاربت ولكن ليست كالأولى، وهكذا. وكلما اشتد التقارب إلا وكان الإدغام، كلما تباعد القروب إلا تباعد التقارب إلا وكان الإدغام والإظهار جائزين أي صائغين، وهكذا. فالحروف تقاربها ليس على درجة واحدة، وكذلك تباعدها ليس على درجة واحدة. فأبعد الحروف مثلا هي حروف الحلق، حروف الحلق أبعد الحروف لأنها تخرج من أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق. هذه الحروف الستة يعني مخارجها بعيدة عن باقي الحروف الأخرى، وهكذا. فالناظم رحمه الله ذكر لنا من الحروف المتقاربة ولكن ليس تقاربها شديد، فذكر لنا أن القراء اختلفوا فيها، فبعضهم أظهرها على أنها وإن كانت قريبة فتقاربها ليس يعني من التقارب الشديد، وبعضهم أدغمها، رأى أن التقارب حاصل، وما دام التقارب حاصل فالإدغام صائغ. ولكن في هذا الفصل الخامس ذكر لنا الناظم أن هذه الحروف التي اتفق القراء على إدغامها هي من أشد الحروف تقاربا، من أشد الحروف تقاربا، وأن القراء لم يختلفوا في إدغامها. الإدغام هو يعني إدخال حرف في حرف، الإدغام هو أن تدخل حرف في حرف، فيكون في الخط موجودا، في الكتابة موجودا، لكن في اللفظ دخل في الثاني بعد سكونه. إذن فهذا الفصل هو مما اتفق القراء على إدغامه. قال فصل وما قرب منها، أي وما قرب من دال إذ ودال قد وتاء التأنيث وهل وبل، تقاربا شديدا فأدغموا، أي أدغموا الواو للقراء. فهذا الإدغام واجب ولازم، ولا يجوز تفكيكه، لا يجوز إظهاره تفكيكه، فهو إدغام لازم وواجب عند جميع القراء. قال فصل وما قرب منها أدغموا كقوله سبحانه إذ ظلموا، إذ ظلموا، إذ ظلموا. إذن دال إذ تدخل وتدغم في الظاء باتفاق القراء. سبق أن دال إذ لها حروف ولكن اختلف فيها القراء، أما هذه فلم يختلفوا القراء في إدغامها. إذ ظلموا، إذ ظلموا دال إذ عند الظاء في موضعين في القرآن، اجتمعت ذال إذ المعجم مع الظاء المعجم المشالة في موضعين، في سورة النساء عند قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، وفي سورة الزخرف ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، في موضعين فقط. إذ ظلموا في سورة النساء وإذ ظلمتم في سورة الزخرف كلهم القراء أدغموا الذال في الضاء. لماذا؟ أولا لأن الذال والضاء يخرجان من مخرج واحد، والحروف التي سبقت عند ذال إذ اختلفت في المخارج، فلهذا كان الإدغام والإظهار فيه خلاف. أما هذه ذال إذ عند الضاء فالضاء والذال يخرجان من مخرج واحد، ثم الذال هو أضعف من الضاء لأن الضاء من حروف الاستعلاء والذال من حروف الاستيفان، فلما كان الذال ضعيفا أضعف من الضاء أدخل فيه أدغم فيه. وهذا أيضا يعني من تسويغ الإدغام أن الحرف المدغم يكون أضعف من المدغم فيه، الحرف المدغم يكون أضعف من الحرف المدغم فيه، لأن الأضعف يدخل في الأقوى ولا يدخل الأقوى في الأضعف، وهذا معروف. إذن ذال إذ أدخل في الضاء باتفاق القراء. قال فصل: وما قرب منها أدغموا كقوله سبحانه إذ ظلموا. ثم قال: وقد تبين وقال الطائفة وأثقالت فلا تكن مخالفة. الحرف الثاني وهو دال قد، وكلها قد سبقت لنا. دال قد، دال قد كما أخبر الناظم أدخلت في التاء، دال قد أدخلت في التاء باتفاق، وهي في سبعة مواضع من قوله تعالى: وقد تبين، قد تبين الرشد، وقد تبين لكم من مساكنهم، إلى غير ذلك. وأيضا يلاحظ أن الدال والتاء يخرجان من مخرج واحد، الدال والتاء يخرجان من مخرج واحد، فلهذا لما كان الدال والتاء قد خرجا من مخرج واحد واتفقا في صفة الشدة، لأن الدال فيه شدة والتاء كذلك فيه شدة، فلما كان حصل هذا وحصل يعني وحدة المخرج كان الإدغام سائغا، والقراء كلهم اتفقوا على إدغام دال قد في التاء، دال قد في التاء. إلا في قراءة العشرة لنافع، فنجل إسحاق أظهر قد تبين في سورة البقرة، قد تبين الرشد، وانفرد بهذا الإظهار، والجميع قد أدغم. وما دامت الرواية صحيحة ومقروء بها ونحن نقرأ بها في العشرة، إذن فهذا جائز في اللغة، لأن القراءة لا بد أن يكون لها وجه من اللغة العربية، وجه من اللغة العربية، إلا أن هذا الوجه هو قليل، لأن القراء اتفق العشرة والسبعة وكلهم اتفقوا على إدغام دال قد في التاء، إلا هذا الراوي فأظهر دال قد عند التاء، قد تبين الرشد فقط، وأدغم وقد قد تبين لكم من مساكنهم، أدغمها، والرواية تحكم ذلك لأن القراءة بالرواية. فهو لما أظهر دال قد عند تبين الرشد في سورة البقرة فقط، هذه رواية رواها عن شيوخه، ولما أدغم قد تبين وقد تبين لكم أيضا هذه رواية قرأها بالإدغام، فالقراء لا يزيدون ولا ينقصون فيما أخذوه عن شيوخهم. وقد تبين، قلنا قد تبين دال قد عند التاء في سبعة مواضع من القرآن الكريم. وقد تبين وقال الطائفة، أي تاء التأنيث فرغ لنا من ذال إذ، وأنها عند حرف الضاء تدغم باتفاق، وفرغ لنا من دال قد وأنها تدغم في التاء في قد تبين في سبعة مواضع من القرآن الكريم، ثم ذكر لنا تاء التأنيث على الترتيب الأول لأن الترتيب الأول فيه ذال إذ دال قد تاء التأنيث. كذلك هذا الاتفاق الاختلاف يعني الاختلاف بين قراء ذال إذ دال قد تاء التأنيث، كذلك الاتفاق ذال إذ دال قد تاء التأنيث. فقال وقال الطائفة أي تاء التأنيث أدغمت في الطاء، تاء التأنيث أدغمت في الطاء. والملاحظ أن التاء والطاء يخرجان من مخرج واحد، فلهذا لما كان مخرجهما يعني متحد أو متحد يعني كان الإدغام يعني حصل الاتفاق على الإدغام، أي حصل بين القراء حصل يعني بين القراء الاتفاق على إدغام تاء التأنيث عند الطاء، وهي في ستة مواضع. فآمن الطائفة وقال الطائفة وكفر الطائفة إلى غير ذلك في ستة مواضع، المجموع ستة في القرآن الكريم. هذا لا خلاف بين القراء على إدغام تاء التأنيث في الطاء. التاء هو أضعف من الطاء، التاء ماله أضعف من الطاء، لأن الطاء فيه استطالة، والاستطالة من صفة القوة، الحرف المستطيل هذا قوي، وكذلك فيه استعلاء، والاستعلاء هذا صفة من الصفات القوية، والتاء فيه شدة وهو أيضا من الصفات القوية، ولكن قوته لا تصل إلى قوة الطاء، فالطاء يبقى أقوى. الطاء فيه شدة أيضا، فيه استعلاء، فيه استطالة، فهو أقوى من التاء. فلما كان الطاء أقوى من التاء والتاء أضعف من الطاء أدغم التاء في الطاء، فالقراء قرأوا جميعا بالإدغام، فكفرت وكفرت طائفة، كفرت طائفة أي لا تظهر الطاء التاء، لأن التاء أدخل في الطاء، وكفرت طائفة. فآمنت طائفة، فآمنت طائفة، وكفرت طائفة، وقالت طائفة، وقالت طائفة، فأدغم التاء في الطاء باتفاق. أما إذا انعكس الأمر كيف؟ انعكس الأمر أي جاء الطاء قبل التاء، جاء الطاء قبل التاء، فاللازم أن الطاء يدخل في التاء، كما أن التاء في قال الطائفة أدخلت في الطاء. انعكس الأمر أي صار الحرف الأقوى مدغم في الحرف الأضعف، وذلك في قوله تعالى لئن بسطت إلي يدك ما يعني فرطت في جنب الله، فقال أحطت بما لم تحط في سورة سبأ. إذن هذه الكلمات فرطت فرطتم أحطت بسطت جاء الطاء قبل التاء، والطاء ساكن وهو في كلمة واحدة، والإدغام في كلمة واحدة أقوى من الإدغام في كلمتين. الإدغام في كلمة واحدة هو أقوى وأمكن من اجتماعه في كلمتين، لأن الكلمتين يمكن تفصل بالوقف، وأما الكلمة الواحدة فهذه لا يفارق الحرف المدغم فيما أدغم فيه على أي حال. إذن فكل حرفين متقاربين أو متجانسين أو متماثلين وجاء في كلمة واحدة فالإدغام أقوى، الإدغام يكون أقوى من اجتماع الحرفين في كلمتين. فاجتمع الطاء مع التاء في قوله لئن بسطت إلي يدك في سورة المائدة، فكيف الإدغام؟ هنا لابد من الإدغام الناقص، الإدغام الناقص. كيف الإدغام الناقص؟ وأن الطاء تدغم في التاء ولكن يبقى صوتها، صوت الطاء، صوت الطاء، بسطت بسطت بسط، يعني الطاء يبقى صفة الطاء تبقى، وتدغم ذات الحرف في الحرف، يعني ذات الحرف أي ذات الطاء تدخل في التاء وتبقى صفته القوية، فيكون هذا الإدغام ماله ناقصا، ناقصا. إذن فلا بد من أن تحافظ على صوت الطاء بسطة. إذ لو كانت طاء أدخل في التاء لكانت بسطة، ولكن هذا لا ينبغي ولا يجوز وهو لحن. إذن فتبقى صفة الطاء. كذلك أحط، فقال أحط أحط أحط، طاء صفة تبقى ويدغم الطاء في التاء. ولهذا الحافظ أبو عمرو الداني يعني نص عليها في كتاب جامع البيان، في إيجاز البيان، في إرشاد المتمسكين، في رواية وارث، في كتاب رواية وارث من طريق المصريين، في جميع كتبه نص على أن هذا الإدغام هو إدغام ناقص، ونص عليه في الأرجوزة المنبهة. الأرجوزة المنبهة هذه أرجوزات الإمام الداني رحمه الله، الحافظ أبي عمرو الداني، أرجوزة فيها 1300 بيت، 1300 بيت، 1304 أو 6 أبيات. هذه الأرجوزة عظيمة، تناول فيها أصول العقيدة وتراجم القراء وأصول القراءات وأصول التجويد وأصول الوقف والابتداء وعد الحروف في القرآن وعد آي القرآن والخلاف الحاصل بين أهل العد، العد المدني والعد المدني الأول والأخير والعد الكوفي والعد الشامي والعد البصري. يعني ذكر كل هذه الأصول وبين العقائد، فتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة، تكلم عن عقيدة يعني المتكلمين، تكلم عن عقيدة الروافض، عن عقيدة المعتزلة، وكلها قد انتقدها انتقدها. فالأرجوزة هذه رائعة، قد حقق الأستاذ الدكتور فاضل السيد حسن وجاج في رسالة في الدكتورة في دار الحديث الحسنية وضبطها وحققها يعني تحقيق يعني جميل وحسن. فهذه الأرجوزة يعني كذلك الإمام الحافظ أبي عمرو الداني نص على على على إدغام الطاء وأنه إدغام ناقص، فقال وكلهم بيّن صوت الطاء، وكلهم بيّن صوت الطاء إذا أتت مدغمة في التاء، وكلهم بيّن صوت الطاء إذا أتت مدغمة في التاء، وكلهم بيّن صوت الطاء إذا أتت مدغمة في التاء كقوله فرطت في نظيره، كقوله فرطت في نظيره، ومثله أحط في تقديره، ومثله أحط في تقديره. هذه أمثلة لما ذكر، ومثله أحط في تقديره، وضبطها لابد بالإسكان، يعني بيّن لك كيف تضبط الطاء، وضبطها لابد بالإسكان، أي أن تضع على الطاء السكون، السكون هذا دليل على أن الإدغام ناقص، وضبطها لابد بالإسكان من أجل صوت الطاء في البيان، من أجل صوت الطاء في البيان، أي تضع على الطاء السكون لأجل صوت الطاء في البيان، أي ما زال في حالة حالة البيان أي الإظهار. قال وذاك في القياس مثل النون، وذاك في القياس مثل النون، وذاك في القياس مثل النون إذا أدغمتها مع التبيين، أي قياس الطاء مع التاء، إدغام الطاء مع التاء مثل إدغام النون في الواو وفي الياء، نحو من يومين من والين من والين. كذلك هذا الإدغام ناقص، أي لا يدخل النون في الواو إدخال كاملا، وكذلك لا يدخل النون في الياء إدخال كامل. ولهذا النون نضع عليه السكون في الضبط، وإذا أدغم النون مثلا في الحرف إدغاما كاملا نعريه بحال من ربهم، لأن هذا يعني الضبط، وكذلك له له علل، علاش لماذا لم تضع النون نون من ربك عليه السكون، ولماذا وضعت السكون على النون في يومين ومين وليين؟ هذا ضبط المغاربة وهو دقيق. المشارقة عندهم هذا الإدغام، عندهم هذا الضبط، يعني ما ما ما ما عملوا، يعني لم يستعملوا، لكن المغاربة استعملوا. قال وذاك في القياس مثل النون إذا أدغمتها مع التبيين، أي إذا أدغمت النون مع التبيين أي مع الإظهار، أي إذا معنى قولي إذا أدغمت النون إدغاما ناقصا، والإدغام الناقص هو بين الإظهار والإدغام وسطا، هذا هو الإدغام الناقص، فلا هو إدغام كامل ولا هو إظهار كامل، فتدغم ذات النون في الواو والياء وتبقى صفة الغنة الموجودة في النون، فيسمى هذا إدغام ناقصا. وكذلك لا تبالغ في تشديد الياء، لا تبالغ في تشديد الياء من يوم، تضعف حتى الشدة، من ولي ولا نصير، لا تبالغ في الشدة في الإدغام الناقص، فتضعف يعني تأتي بالتشديد ضعيفا شيئا ما، لأنه ليس بإدغام القوي بالإدغام الكامل. قال وذاك في القياس مثل النون إذا أدغمتها مع التبيين لصوتها، إذا أدغمتها مع التبيين لصوتها المعروف، لصوتها المعروف إلى حتى قال كراهة الإجحاف بالحروف، لصوتها صوتها المعروف كراهة الإجحاف بالحروف، أي لصوتها يعني المركب، كيف وصلحوا لصوتها المركب المعروف، أي صوتها مركب، أي صوت النون مركب، مركب من؟ مركب بالإدغام والإظهار، فصوتها مركب يعني ليس صوت واحدا، صوت مركب، لصوتها المركب المعروف كراهة الإجحاف بالحروف، الإجحاف هو الظلم، إذا أدغمت الطاء في التاء فقد أجحفت في الطاء، إذا أدغمته إدغاما كاملا فقد أجحفت حق الطاء، لأن الطاء قوي وأقوى من التاء، ولا يمكن أن يدخل الطاء في التاء إدخالا كاملا، فيكون العدل، يكون العدل حتى في الحروف تعديل، نحن أمة العدل، نحن أمة العدل، ولو كان المسلمون فيهم العدل لكانوا أقوى أمم الأرض، العدل، فعدنا العدل حتى في الحروف، أي لا تظلم حرفا وحرف وتدخله فيه، تدخله في الحرف وهو قوي وتدخله فيه، لا بد أن تدخل ما هو يعني ما هو يعني لازم، ولكن تبقي يعني حقه لأنه قوي، فيكون العدل، لأن العدل ضده الإجحاف، الإجحاف يعني هو الظلم وأخذ حق الغير، يقال فلان أجحف في حق فلان، أي أخذ حقه أخذ ماله بغير حق، فالعدل حتى في الحروف، العدل في كل شيء، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه يقول عن حق في فضائل عمر رضي الله عنه اذكروا عمر فإنكم إذا ذكرتم عمر ذكرتم العدل، وإذا ذكرتم العدل فذكرتم الله تعالى، اذكروا عمر فإنكم إذا ذكرتم عمر ذكرتم العدل، وإذا ذكرتم العدل ذكرتم الله تعالى رضي الله تعالى عنهما، العدل، فنحن أمة العدل، لما كانت الأمة متمسكة بالعدل تعطي لكل ذي حق حقه، كما قال أبو بكر الصديق لما ولي الخلافة قال الضعيف مع القوي، القوي عندي سواء، الضعيف فيكم قوي حتى أخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه. فكانت الأمة متمسكة بالعدل في كل شيء، العدل في كل شيء، كانت أمة منصورة قد أعزها الله تعالى. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف، العدل واحد في الأمة خير من أن يمطروا 40 سنة. العدل، عدل واحد في الأمة فيه البركة خير من أن يمطروا 40 سنة. العدل، مع الأسف، العدل، العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، على أن لا تعدلوا، أي لا يدفعنكم بغض قوم أن لا تعدلوا. وإن كنتم تبغضون قوم كاليهود والنصارى والكفار، لكن في مقام العدل لابد من تساوي المسلم مع اليهود ومع الكافر في العدل، لابد العدل. والآثار المروية عن الصحابة وعدلهم يعني كثير وكثير. فقاضي في زمان علي بن أبي طالب، تخاصم علي بن أبي طالب مع يهودي وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فوقف بين يدي القاضي في رواية، فالقاضي قال: يا أبا الحسن، يعني كنا علي بن أبي طالب، كنا ناداه يا أبا الحسن، وعند العرب إذا كنيت الرجل عظمته وشرفته. فقال له علي: الآن نحن في مقام القضاء، نادي علي باسمي، يا علي. يعني علي بن أبي طالب قال للقاضي: لا تنادي علي يا أبا الحسن، لأن الآن في محل، في مكان القضاء، واقفين، واقفين أمام القاضي، لا تنادي علي يا أبا الحسن، قل لي يا علي، حتى إذا فرغنا من القضاء وأردت أن تكنيني قل لي يا أبا الحسن. نعم، لكن الآن في مقام القضاء، حتى في الكنية يكون العدل. انظروا إلى الدقة والنزاهة في العدالة، مبالغة، هذا شيء عظيم في لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه في أي قاضي، ولا أن يبلغ أي قضاء في العالم مثل ما بلغت إليه الأمة الإسلامية في العدل في القضاء. وأمور كثيرة عند عمر بن الخطاب وعند عمر بن عبد العزيز وعند الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة في العدل. إذن يعني خلصنا من هذا إلى العدالة حتى في الحروب، فنحن أمة العدل. أقرأ هذه الأبيات الأربعة المنبية للإمام الداني: وكلهم بيان صوت الطائي، في نسخة أخرى: وكلهم يبقي صوت الطائي إذا أتت مدغامة في التاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.